لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام في مشروع دعوة الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وتيسير الأمور. هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل ستكون باكورة وهو محاضرات الدورة العلمية، أو لنقل المعهد العلمي التابع لمشروع دعوة الإسلام أو لله تبارك. كما ذكرنا سابقا وفقنا الله عز وجل واياكم، سوف تكون المحاضرات مقتصره على ثلاث مواد شرعيه، الا وهي العقيده والفقه وايضا اصول الفقه. هذه المحاضره باذن الله عز وجل ستتعلق بكتاب عمده الفقه في المذهب الحنبلي كما ذكرنا سابقا وفقنا الله تبارك وتعالى واياكم. المحاضرات ربما تطول او ربما تقصر، ويعتمد باذن الله عز وجل هذا الامر على الظروف المحيطه بنا باذن الله تبارك وتعالى. ولكننا نرجو من الله عز وجل ان يجعل هذا الامر متقبلا بالاب الفقير ولكم، ونسال الله عز وجل ان يعيننا على الاخلاص وان يجعل نياتنا باذن الله تبارك وتعالى خالصه لوجهه. حتى لا اطيل عليكم وفضل الله عز وجل واياكم، سوف نشرع مباشره في شرح كتاب عمده الفقه، ولكن قبل ذلك لا بد من بعض المعلومات حول هذا الكتاب وطريقه شرحه والفرق بين المتن والحاشيه وايضا الشرح. الكتاب اسمه كتاب عمدة الفقه، وهو كتاب متعلق في أمور الفقه. الذي ألف هذا الكتاب هو الإمام المقدسي. الإمام المقدسي هو أبو أحمد عبد الله، أو عفوا أبو محمد عبد الله ابن أحمد المقدسي، من ذرية سالم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى. هو كتاب يتعلق في مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. ولا يخفى عليكم وفقنا الله عز وجل وإياكم أن المذاهب الفقهية المتواجدة حاليا قد انقسمت إلى أربع مذاهب: مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تبارك وتعالى، مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، وأيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل. هذه المذاهب الأربعة ليست هي المذاهب الوحيدة في الفقه الإسلامي، وإنما قد كان هناك مذاهب أخرى ولكنها قد درست أو توجد، مثل مذهب الإمام سفيان الثوري، وأيضا هناك مذاهب أخرى من بينها أيضا ومن أشهرها ربما مذهب الظاهرية للإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى أيضا. ولكن الشاهد أن هذا الكتاب حاليا الذي ندرسه هو متعلق بالمذهب الحنبلي، ولا يعني تفرق المذاهب أو بمعنى آخر تفرق الآراء أنها خاطئة، وإنما هي متعلقة باجتهادات، فما كان خطأ منها فهو مغفور بإذن الله تبارك وتعالى، وما كان منها صوابا فلصاحبه أجرا. ولا بد لطالب العلم خصوصا المبتدئ أن يتنبه، من غير المعقول لأي طالب علم إذا أراد أن يتعلم كتاب الله تبارك وتعالى وعلومه، وهو أراد أن يتعلم الفقه أو الحديث وعلومه، أن يشرع مباشرة في كتب المتقدمين الشارحة، أو أن يشرع مباشرة في كتب الطبقات العليا، أو لنقل كتب المنتهين، لأنه من الأساس هذه الكتب وفقنا الله عز وجل وإياكم لا بد أن تصل إليها عبر التدرج، عبر مستوى ثم مستوى. لذلك فإذا أردت أن تشرع مثلا في دراسة المذهب الحنبلي لا تبدأ مباشرة في المغني أو المتيرادات أو أن تبدأ في كشاف الغناء، وإنما في كتب تتعلق بالمذهب وتكون مختصرة ككتاب عمدة الفقه. كتاب عمدة الفقه حوالي 176 صفحة المتن فقط، هذا غير الشرح. فهذا المتن وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم على اختصاره فهو مفيد جدا في أبواب الفقه المتعددة، بل هو يعتبر أفضل أو ما نستطيع أن نقول أفضل، ربما من أفضل الكتب المتعلقة في المذهب الحنبلي للمبتدئين. فستكون بداية بعد توفيق من الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. طريقة الحصول على هذا الكتاب عن طريقين: الطريق الأول إما أن تشتري النسخة الورقية وهي متوافرة في المكتبات، اللهم لك الحمد. فإن لم تتوافر المكتبات في بلدك، فإن لم تتوافر النسخة الورقية في المكتبات في بلدك، فلا أقل من أن تدخل إن شاء الله إلى الإنترنت في المكتبة الوقفية أو غيرها، ومن ثم تحمل هذا الكتاب إلى جهازك، أو أن تسعى إلى طباعة بعض أوراقه بإذن الله عز وجل أو أطبعها. وفي النهاية هذا الكتاب والله الحمد والفضل منه متوافر وأيضا مخدوم بمجموعة من الشروحات. من أفضل الشروحات هي شرح الشيخ عبد الله جبير رحمه الله تبارك وتعالى في ثلاث مجلدات في مطبعة الرشد. حتى لا نضي عليكم فضل الله عز وجل وياكم سنشعر مباشره في الشرع يسأل الله عز وجل لنا ولكم. باذن الله سنتحدث بحول الله تبارك وتعالى. كما تعلمون ان كتب الفقه بشكل عام تنقسم الى مجموعه من الابواب. وايضا كتب الفقه فضل الله عز وجل وياكم تنقسم الى مجموعه من الاجزاء. فهناك باب متعلق بباب الطهاره وباب الصلاه وما الى ذلك، وهناك ابواب متعلقه بالعبادات ومتعلقه بالعبود ومتعلقه بالانكحه ومتعلقه بامور كثيره وفقنا الله تبارك وتعالى واياكم. لذلك فاننا سنشعر باذن الله عز وجل كما هي عاده اهل العلم وكما هي عاده المؤلفين في مساله كتب الفقه ان يبداوا وان يشعروا في كتاب الطهاره. فما هي الطهاره؟ وما هي اقسام الطهاره وفقنا الله عز وجل واياكم؟ وإلى ماذا ينقسم الحدث؟ وما معنى الحدث؟ وأيضا ما معنى الخبث؟ إذا أردنا أن نبدأ في كتاب عمدة الفقه مباشرة بعد الفتح سوف تجدون باب الطهارة أحكام المياه. باب الطهارة أحكام المياه. الطهارة كما لا أخفى عليكم وفقنا الله عز وجل وإياكم لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما بالنسبة إلى الحدث فهو أيضا يوجد له معنى، والخبث أيضا يوجد له معنى. فما الفرق بين الخبث وما الفرق بين الطهارة وما الفرق بين الحدث؟ الطهارة وفقنا الله عز وجل وإياكم في تاريخها رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن هذا هو تعريف الطهارة. فما الذي يعني أو ماذا يعني الحدث وماذا يعني الخبث؟ أولاً وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، الطهارة تتعلق بأمرين، بالحدث وتتعلق أيضاً بالخبث الذي هو النجاسة. الحدث وصف معنوي، وصف غير ظاهر بالبدن، يمنع من الصلاة ونحوها، مما تجب له الطهارة. الحدث هو عبارة عن شيء معنوي، شيء غير ملموس، موجود في بدن الإنسان ولكنه ليس ظاهرا. فإن وجد هذا الشيء في بدن الإنسان أو كان الإنسان محدثا فإنه يمتنع عن عدة أمور، من بينها الصلاة، ومن بينها الطواف، ومن بينها مس المصحف أو كلمات المصحف. لذلك إذا أراد الإنسان الصلاة لا بد أن يشرع بشرطها، وشرطها هو الطهارة. والطهارة لها معنى وهي رفع الحدث وزوال الخبث. إذن فأنت إذا تطهرت فإنك ترفع الحدث وتزيل الخبث. فمن غير المعقول لإنسان مسلم أن يصلي من غير وضوء، ومن غير المعقول لإنسان مسلم أن يصلي وعلى بدنه نجاسة، إلا إذا تحققت بعض الشروط بأنه لا يوجد فيه ماء في بيت يدنا أو اضطر لهذه المسألة نتيجة لمرض وغيره. ولكن بشكل عام المسلم الصحيح الذي يتوافر لديه الماء والذي تتوافر لديه والله والفضل منا مقومات الطهارة، لا بد له من الطهارة إذا أراد عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك الأئمة قد ابتدوا في كتبهم بكتاب الطهارة، فإن الطهارة شرط للصلاة، فلم يبدأوا بكتاب الصلاة أولا وإنما بدأوا بشرطها ألا وهي الطهارة. فإذا أردت أن تتطهر فإنك تزيل أو ترفع الحدث وأيضا تزيل الخبث. الحدث هو وصف معنوي كما ذكرنا، وهو ينقسم إلى قسمين رئيسيين. الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فما الفرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر؟ ببساطة الحدث الأصغر يكفي لرفعه الوضوء، أما الحدث الأكبر فلا يكفي لرفعه الوضوء وإنما الغسل كامل. وسندخل باذن الله عز وجل الى باب الوضوء وباب الغسل اذا استمرينا بحول الله تبارك وتعالى في الكتاب. الحدث الاصغر يقوم بالبدن في حاله خروج النجاسه من بدن الانسان من مواضعها المعروفه، في حال نام الانسان او سكر او ذهب اهله في حال رده عن دين الله نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، في حال اكل لحم الابل، وفي في حالات قد اختلف فيها اهل العلم في بعضها وقد اتفق اتفقوا في بعضها الاخر. اما بالنسبه الى الحدث الاكبر فان الحدث الاكبر يقوم بالبدن في حالين، الحال الاول خروج المني الذائق بشهوه او بمعنى اخر الاستمناء او بمعنى اخر حصول الجنابه اذا نام الانسان. الامر الثاني هي العلاقه ما بين الرجل وزوجته الا وهي الجماع وان لم يحصل انزال. هذا الحدث لرفعه لا بد من الوقوف. اما هذا الحدث لرفعه لا بد من الغسل. اذا الحدث ينقسم الى قسمين، حدث اصغر لا بد له من الوقوف، وحدث اكبر لا بد له من الغسل. في النهايه الطهاره ايضا تتعلق في النجاسه الخبث. الخبث هو النجاسة، والنجاسة عين مستقدرة شرعا. النجاسة عين مستقدرة شرعا كالبول والغائط، فمن الممكن أن يكون هناك أمر مستقدر في بدن الإنسان وهو طاهر، مثلا اللعاب إذا كان متواجدا على بدن الإنسان فهو طاهر وإن كان مستقدرا، وغالبية الناس يزيلونه. التراب أيضا، الطين إذا كان على بدنك فإنك سوف تزيله وفقنا الله تبارك وتعالى وإياك. أما الخبث الذي هو نجاسة مثل البول والغائط فلا يخفى على أي إنسان ولا يختلف أي إنسان باعتبارها مستقدرة في نفس الإنسان وأيضا مستقدرة من باب الشرع. فإذا قامت هذه النجاسة في موضع الصلاة أو في بدن الإنسان وكان يعلم بها لا بد من إزالتها، وهذا ما يتعلق بالطهارة، فتزيلها بالماء أو بغيرها من الأمور التي لا بد إزالتها من الممكن أن تزيل بها عين هذه النجاسة. في المحاضرة المقبلة بإذن الله عز وجل سنشرع في قراءة المتن الذي يتعلق بالماء وأقسام الماء وكيفية إزالة النجاسة وكيفية رفعها بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.